فنصحح ونبين، وإلا نأخذ بفم هؤلاء الذين يشيعون على الناس أخطاء ليست بأخطاء. قال فخرجوا إلى مكان متفق عليه، وهم هناك يذيعون الأذان بمكبر الصوت أذان واحد، وهذه كمان بدعة جديدة، لا يؤذن في كل مسجد، وإنما هناك مسجد اسمه مسجد درويش في جبل عالي جدا يؤذن أذان من هناك ويباع للإذاعة. فأذن المؤذن، انظر يا فلان يا مسؤول وين الحجر انفجار نور ما في، يلا يلا يلا يلا تقريبا ثلث ساعة 15 دقيقة ظهر النور، رأى بعينه أنهم يؤذنون قبل الفجر بقرابة 6 ساعة. بعد ما شاف يقتنع قادر يقول والله الآن إذا بدنا نعطي تنبيه بيصير شونشرة، بيصير إيش بلبلة بين الناس، ولذلك دعا القديم على قدم. يعني هنا معناه أنهم يصلون صلاة الفجر قبل وقتها، معناه أنهم يحرمون الطعام والشراب على الصائم قبل الوقت، كل هذا واضح. فلكي لا يقال ان فلانا فعل كذا وكذا، ولا شك ان الناس يتكلمون، هذا طبيعه الامر الجديد، لكن بعد ذلك سيستقر الحق ويمشي الناس على الصواب ما فعل هذا. وهذه مثل من ابسط المشاهدين في التصحيح، وهكذا يعيش العالم الاسلامي في اخطاء وفرانسيين، ومع ذلك نحن ننشد نصر الله ونريد إقامة الدولة المسلمة، ونحن بعد لم نقم جزء من الدولة المسلمة الخاصة بكل فرد منا. الله عز وجل نسأل علمنا ورشدنا ويوفقنا من فهم كتاب ربنا وسنة نبينا على منهج السلف الصالح. السلام عليكم. السلام عليكم. سبحانك. اهلا اهلا. بارك الله فيك.